أقدر رد علينا حلوم كان القمر جماله يسقي العيون الشجر غصون تعاني غصون كأن الشجر غصون تعاني غصون غصون والزهر يبعد أنفاسنا عن نسيب بعد ما بس بعدنا لأحلى همزة لأحلى فاكرها لسه زي النهاردة في أحلى غمسة لأحلى وردة. فاكرها لسه زي النهاردة في أحلى غمسة لأحلى وردة. فاكرها لسه زي النهاردة زي النهاردة زي النهاردة. مكان اللي كان ما بحبك في قلبك في قلبك وقدك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في قلبك في قلبك وقدك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في قلبك في قلبك ودك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في قدرك في قدرك ودك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أحبك بحبك بحبك لوحدك منك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وودك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وودك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وودك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك أحبك أحبك أحبك لوحدك أحبك أحبك أحبك لوحدك. مهما تقسى ليا ما حملش منك بعينيه اشوفك دعانا يا ماليش امل يا حبيبي فيك غير ان اشوفك دعانا يا خلي الجمال والحسن عليك وانا الغرام والحب يا حبيبي فيك غير اللي اشوفكم بعيني ماليش امل يا حبيبي فيك غير اللي اشوفك بعيني ماليش امل يا حبيبي غير ان اشوفك بعيني خلي الجمال والحسن عليك وانا الغرام والحب Thank you. اخاف عليك يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا زي النهارده زي النهارده.